نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. ليش مثل عندك؟ اما بعد، اخذنا المره الماضيه باب الهمز من باب الهمزتين من كلمه. قال رحمه الله تعالى: باب الهمزتين من كلمتين حال اتفاق مع فتح أسقط الأولى وفي كسر وضم قد نقل تسهيلها وأدلمن مبدلا بالسوء إلا واصلا أو سهلا. ذكر يعني في الباب السابق حكم الهمزتين من كلمة واحدة، حكمهما عند قالون وعند ورش، وكل منهما يسهل الثانية، لكن عند قالون تسهيل الثانية فقط، وعند ومع إدخال الألف بين الهمزتين، إلا كلمة آمنت وكلمة أئمة، واختلف النقل عنه في كلمة أشهد. أما ورش فإنه يسهل الأولى يسهل الثانية أو يبدلها حرف مد إذا كانتا مفتوحتين، مد يمد طولا إذا كان بعد الثاني حرف ساكن، أو قصرا إذا كان بعد الثاني حرف متعدد، ويستثنى من ذلك كلمة آمنت فلا يبدل وإنما يسهل فقط. واضح؟ وذكر أيضا أن ما كان من الاستفهام المكرر في القرآن فإن ورش يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، نافع كله إلا في موضعي لا النمل والعنكبوت، فإنه عكس، أخبر في الأول واستفهم في الثاني. والاستفهام المكرر في القرآن وارد في كم من موضع؟ في 11 موضع. في كم من سورة؟ 9 سور، وهي أولها الرعد، نصر فيها كم موضع؟ موضعين، ثم المؤمنون، ثم النمل، ثم أيوة، وبعده السجدة، وبعده الصفات، وبعدين والنازعات. هذه كم؟ 9 صور موضعين في الـ ايه 9 صور موضعين في الإسراء، صح ده؟ نعم، وموضعين في الصفات. طيب، قال: حال اتفاق مع فتح أسقط الأولى وفي كسر وضم قد نقل تسهيلها وأدلمن مبدلا بالسوء إلا واصلا أو سهلا وذال قالون. ها، هذا ايش مذهب قالون؟ هذه طريقة قالون في قراءة الهمزتين من كلمتين. الهمزتين من كلمتين المراد بهما همزتا قطع من كلمتين تنتهي الأولى بهمزة وتنتهي الثانية أيضا بماذا؟ بهمزة، ليس تبتدي الأولى الثانية بهمزة وليس بينهما حرف مد. واضح؟ فهما همزتان متلاصقتان وصلا الواقعتان في كلمتين. نعم، فخرج بقيد الهمزتين الهمزتان القطعيتان إذا التقى همز قطع وهمز وصل، مثل ما شاء ما شاء الله، هذا غير داخل، ما شاء الله الله، هذه همزة وصل تسقط عند الاتصال فيقع ما شاء الله، لا يدخل. وأيضا متلاصقتان بخلاف منفصلتان. ها؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. سوء أن كذبوا. سوء أن، لكن فصل بينهما بحرف مد. ها؟ حرف المقصور. هذا لا يدخل في هذا الباب. واضح؟ وبشرط أن يكون متصلتان حال الوصل. أما حال الوقف فيوقف بهمز ويبدأ بهمز. ها؟ نعم. والهمزتان من كلمتين إما أن تكون متفقتين وإما أن تكون مختلفتين. فالاتفاق فتح مع فتح وكسر، ضم مع ضم وكسر مع كسر. والاختلاف فتح مع ضم أو فتح مع كسر أو ضم مع كسر أو ضم مع فتح أو كسر مع فتح أو كسر مع ضم. لكن الكسر مع الضم غير موجود في القرآن، وإنما يدل عليه فقط وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي وجد على الماء أمة. لا يوجد همز مكسور وبعد مضموم من كلمتين. واضح؟ فبدأ بالمتفقتين، قال حال اتفاق مع فتح. أسقط الأولى إذا التقت همزتان متفقتان، إذا التقت همزتان من كلمتين متفقتان في الحركة بالفتح فأسقط الأولى. ها؟ كما سبق ذكره، والمد أولى، والمد أولى قبل همز غيره، والقصر في الإسقاط وفي الإسقاط وحال الإسقاط فالقصر فاقصر أحرى. هنا قال أسقط الأولى بقوله عز وجل جاء أمرنا، جاء أمرنا. قال كيف يقرأ؟ قالون جاء أمرنا، جاء أمرنا بإسقاط الأولى حال اتفاق مع فتح أسقط الأولى. نص على الأولى اللي تسقط الأولى ليس الثانية، والإسقاط الأولى هو قول الجمهور. هناك من قال تسقط الثانية، وهل يترتب على ذلك خلاف؟ نعم. إذا قلنا تسقط الأولى صار جاء أمرنا من قبيل المد المنفصل، وقالون في المد المنفصل ماذا عنده؟ الوجهان، القصر والتوسط. أما إذا قلنا نسقط الثانية صار جاء أمرنا، فجاء من قبيل المد متصل وليس فيه إلا وجه واحد، ليس فيه إلا وجه واحد. والصواب أنه إسقاط الهمزة الأولى وليس إسقاط الهمزة الثانية. واضح؟ فلو جاء مثلا في قوله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، حتى إذا جاء هذا منفصل، جاء أمرنا همزتان. إذا قلنا على مذهب الجمهور من اللي تسقط؟ تسقط الأولى. فيصح عند قالون حتى إذا القصر، وجاء أمرنا القصر والتوسط. ويجوز أيضا حتى إذا جاء التوسط، جاء أمرنا توسط فقط ثلاثة وجه، أما القصر يمتنع. هذا مذهب الجمهور. ما مذهب من قال الهمزة الساقطة هي الثانية فيصير حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا في القصر والتوسط، وجاء في التوسط فقط. نعم. وبعضهم على مذهب الجمهور أجاز القصر مع توسط المنفصل. مفهوم؟ نعم. الأولى فأسقط الأولى. وفي كسر وضم قد نقل تسهيلها. الكسر والضم مثل ليس لهم من دونه أولياء أولئك، وليس في القرآن إلا هذه. وأيضا قول عز وجل على البغاء إن أردنا، بغاء إن أردنا. نعم. وولد في السماء إله في الكسر والضم فنقل تسهيلها، أي تسهيل الأولى. وفي كسر وضم قد نقل تسهيلها فتسهل الأولى، وعند ذلك يجوز القصر والتوسط والتوسط مقدم، خلاف المفتوحتان فتسقط الأولى ويجوز القصر والتوسط، والقصر أولى. وأدغمن مبدلا بالسوء إلا واصلا أو سهلا. طيب الأصل عند التقاء همزتين من كلمتين مكسورتين أن نسهل الأولى عند قالون، لكن تستثنى كلمة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب، هذا عند قالون تستثنى هذه الكلمة، ومعنى الاستثناء يعني فيها القاعدة وزيادة. ولهذا قال وأدغمن مبدلا بالسوء إلا واصلا أو سهلا، أي إذا واصلت فيجوز مع التسهيل وجه آخر وهو الإبدال. نبدل ماذا؟ ماذا ما قال وأبدلا وأدغمن مبدلا أطلق، فإذا الإبدال يكون للهمزة الأولى ليس الثانية، لأن قالون يعني يحدث التغيير على الهمزة الأولى. فإن النفس الأمارة بالسوء إلا تبدل الهمزة الأولى، تبدلها ماذا؟ واوا مع الإدغام. إن النفس لأمارة بالسوء أبدل الهمزة واوا تصير واو مكسورة، فصارت واو ساكنة مع واو مكسورة ماشي يصير؟ يصير الإدغام، فتصير واو مسددة بالكسر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أو التسهيل وأدغمن مبدلا بالسوء إلا واصلا أو سهلا، أي سهل الأولى على قاعدة قالوا، فيصير إن النفس لأمارة بالسوء إلا بالسوء بالسوء إلا ما رحم ربي توسط، أو بالقصر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء بالسوء إلا ما رحم ربي، واضح؟ واصلا أو سهلا، مفهوم هذا؟ هذا المكسورتان هذا الذي يستثنى. وحرف المد بعد عند التسهيل يمد قصرا أو توسط، والتوسط مقدم، وعند الإسقاط يمد ماذا؟ قصرا أو توسط، والقصر أولى، والقصر ماذا؟ أولى. وإذا اجتمع في آية مد منفصل وهمزتان المفتوحتان، سبق الكلام عليهما، لكن همزتان مكسورتان أو مضمومتان، فيجوز لقالون ثلاث أوجه: المد المنفصل أن يقصر المد المنفصل، وبالتالي تقرأ في الهمزتان المتصلتين مكسورتين أو مضمومتين بتسهيل الأولى مع القصر والتوسط، أو تقرأ بتوسط المنفصل وتوسط الثاني، توسط بعد مع التسهيل. وبعضهم أجاز القصر في هذا الوجه أيضا، وإن كان المشهور هو ماذا؟ التوسط فقط، وإن كان بعضهم أجاز القصر. وبالسوء إلا كنا فيه ثلاثة أوجه، والإبدال هو قول الجمهور بالسوء إلا، هذا قول. نعم. أما إذا وقفت تقف على هذا بالهمز وهذا بالهمز، لأن قالوا أدغمن مبدلا بالسوء إلا واصلا، أما إذا وقفت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذا الوقف لا يكون إلا اختباريا، لا يكون إلا اختبارا، لا يكون اختيارا ولا اضطرارا، لأنه إذا كان اضطرارا ترجع بالسوء، تعود بالسوء وتواصل. ثم قال وذا لقالون، يعني هذا السابق لقالون، وورش سهلا أخراهما كيف أتت أو أبدلا مدا وإن تلاه ساكن ساكن فمد فإن تحرك مددا والقصر تسد وهؤلاء إن والبغاء أبدلا وهؤلاء والبغاء أبدلا ياء بكسر بعضهم عن غنجلا. خلي هذا في بس بعد نكتفي بهذا قدر من الوقت والله أعلم.